انت العاشق وانت الصدوق وانت حبيب الروح وانت الدواء وانت الهوى بعدك اظل مجروح ببالي غيرك ما يمر بس انت وسط البال صدقني من تبعد علي بحالي ما يظل حال تظل يا امي يا غالي ابويا يا عشق انت وحلالي ابويا لك كان احب انك موت حبيبي حبيبي حبيبي تظل يا امي يا غالي ابويا يا عشق انت وحلالي ابويا لك كان احب انك موت حبيبي حبيبي حبيبي تعال هنا نبي الروح وتغطى انت بيه ابويا اشيلك بين الظلم هوا بداخل الريا أنا بلا هوا لا قوة ما أسوى شي وعايش بس لك قلبي تبقى انت بي تظل يا أمي يا غالي فدوى روحاني لك مو فدوى لا فدوات كلي لك باسمك صريت ملين حبيات ما يسوى شي عمري يا بيت من انت ماكو وياي الا انت يا امي بالحضن بخير احس دنياي عشق باخبار العشق ابويا حبيب وانت حق ابويا فيك اني هايم بالشوق حبيبي حبيبي حبيبي عشق باخبار العشق ابويا حبيب وانت حق ابويا فيك اني هايم بالشوق حبيبي حبيبي حبيبي حبك ثبت بالراس وبقلبي نايم غافي ابويا ما اريد يصحى بيوم ولك نوم العوافي لك شوقي كبرى وعمى حدود العشق وظل يمك عمرك يا قمى ما نفتقد وتظل يمي غالي